أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون Thank you. النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Thank you. يا وكفى بالله